أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى أنثي والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثي كالأنثي وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا زكريا زكريا زكريا زكريا زكريا وكفلها زكريا زكريا بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا المحراب وجد عندها رزقا زكريا المحراب وجد عندها رزقا زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا أنى لك هذا أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب يشاء بغير حساب من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه دعا زكريا ربه دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة طيبة قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء الدعاء الدعاء الدعاء الدعاء الدعاء الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين ونبيا من الصالحين بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا إن الله يبشرك بيحيى مصدقا في المحراب إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين فناديه الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر أني يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء يشاء يشاء. قال رب اجعل لي آية. آية. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. 3 أيام إلا رمزا. 3 أيام إلا رمزا. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. والإبكير والإبكار والإبكار كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. والإبكار كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكير. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. اصطفيك وطهرك واصطفيك على نساء العالمين. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. اصطفيك وطهرك واصطفيك على نساء العالمين. اصطفيك وطهرك واصطفيك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك أنباء الغيب نوحيه إليك. من أنباء الغيب نوحيه إليك. من أنباء الغيب نوحيه إليك. أنباء الغيب نوحيه إليك. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وما كنت لديهم

فإنما يقول له كن فيكون. فيكون إذا قضى أمرا إذا قضى أمرا إذا قضي أمرا إذا قضي أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل والإنجيل ونعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله. جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطائر فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله. إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ

وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم في بيوتكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم وما تدخرون في بيوتكم وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين لكم إن كنتم مؤمنين لكم إن كنتم مؤمنين لكم إن كنتم مؤمنين لكم إن كنتم مؤمنين لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم لكم بعض الذي حرم عليكم من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صراط مستقيم